بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة نبتدئ تفسير سورة الأعراف. وسورة الأعراف سميت بهذا الاسم لورود كلمة الأعراف في ثنايا هذه السورة، ومن ذلك قوله جل وعلا: وعلى الأعراف رجال. وقد جاءت تسميتها عن زيد بن ثابت كما عند النسائي بسند صحيح، أنه قال لمروان ابن الحكم: ما لي أراك تقرأ في صلاة المغرب بقصار السور. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بأطول الطولين. فقال له مروان: يا أبا عبد الله، ما طول الطولين؟ قال: سورة الأعراف. وهذه السورة مكية، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. وقال بعض المفسرين: هي مكية إلا ثمان آيات منها، وهي قوله جل وعلا: واسألهم عن القرية، إلى قوله: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. وعدد وترتيبها في النزول كما ذكر المفسرون، قالوا هي 39، يعني نزل قبلها 38 سورة وهي 39. وعدد آياتها في العد المدني والكوفي 206 آيات، وفي العد الشامي والبصري 205. وقد يستشكل البعض كيف يعدها بعضهم 206 آيات والآخر يعدهم 205، هل القرآن فيه اختلاف؟ نقول: لا، السورة هي السورة، لكن الاختلاف ينشأ عندهم. بعض الآيات يعدها بعض العادين آية واحدة، والآخرون يعدونها آيتين، وإلا هي نفس السورة، ما فيها زيادة حرف واحد ولا نقص حرف واحد. يقول الله جل وعلا: ألف لام ميم صاد. هذه هي الحروف المقطعة، وقد مر الكلام عليها بالتفصيل في أول سورة البقرة، ونعيد القول الراجح. فالقول الراجح، وهو قول الخلفاء الراشدين وأكثر السلف، على أن المراد بالحروف المقطعة غير معروف، وغير معلوم. ولهذا يقولون الله أعلم بمراده منها. والحكمة ومن حكمتها التحدي والإعجاز، الله أعلم بمراده منها. ما هناك دليل على أن معناها أسماء القرآن، أو أن معناها أسماء النبي، أو أن معناها حروف يعرف بها بعض المدد، كل هذا قول وغير ذلك، وقد ذكرت أقوال كثيرة. فأصح ما يقال، يقال الله أعلم بمراده منها، ويظهر منها التحدي والإعجاز، أو ومن حكمتها. فالمراد منها الله أعلم به، ومن الحكمة في ذكرها التحدي والإعجاز، كأنه يقول لفصحاء العرب قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أفصح العرب، وكذلك من جاء بعدهم، كأنه يقول هذا القرآن الذي بين أيديكم مركب من هذه الحروف ألف باء جيم، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب، قالوا خبر تقدير الكلام، هذا كتاب، هذا كتاب، والمراد به القرآن. وقد ذكرنا البارحة أن مادة الكتاب تدور على الجمع، وأن معنى تسمية القرآن بالكتاب أنه مجموع من كلام الله عز وجل الذي أرسله، الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفضل الكتب والمهيمن عليها. كتاب أنزلناه عليك، كتاب أنزل إليك، وقلنا إن الإنزال يدل على علو الله جل وعلا، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، وأيضا يدل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وهو صفة الله تكلم الله به وأوحاه إلى جبريل، وجبريل نزل به على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. الأصل في الحرج في كلام العرب هو الضيق، هو الضيق، والمراد لا تتحرج من إبلاغه والإنذار به، لا يقع في نفسك حرج، لا يقع في نفسك ضيق من الإنذار بهذا القرآن ودعوة الناس إلى ما فيه. وقال بعض المفسرين فلا يكن في صدرك حرج منه، قال يعني لا تشك أنه من عندي، وكلا الأمرين معني، فلا يكن في صدرك حرج، ضيق وتردد في إبلاغ هذا القرآن والدعوة إلى ما فيه، ولا تكن في شك منه، فإنه من عند الله، أنزله الله عليك بالحق. وهذا فيه دليل على أن الواجب على من علمه الله وجعله من طلاب العلم أن يدعو إلى هذا القرآن، وأن يفسره للناس، وأن يبين لهم ما فيه، وأن لا يقع في نفسه حرج من ذلك، لا يقع في نفسه ضيق، ولا يقع في نفسه أدنى شك، فهو كلام الله حقا، وهو الحق الذي ليس وراءه حق، هو الهدى والنور، هو السراج، هو الرحمة، هو الرحمة، هو الشفاء، هو البيان. فلينشط المسلم لتبليغ هذا القرآن وبيان ما فيه للناس ودعوة العباد إلى ما جاء فيه. ومن لم يكن على قدرة في تفسيره وبيانه فلا أقل من أن يدعو الناس إلى ما فيه، ولا يبقى في نفسه حرج من ذلك، فيدعو الناس إلى التوحيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لأن القرآن جاء بذلك، ونهيهم عن الشرك، وأمرهم بالصلاة، وأمرهم بالزكاة، وأمرهم بالصيام، وأمرهم بالحج، وأمرهم باتباع ما فيه في المعاملات في البيع والشراء، والحذر من الربا، والحذر من الكذب، إلى غير ذلك مما جاء فيه. ولا يجوز أن يبقى في النفس حرج، بل تكون النفس منشرحة متيقنة بأنه الحق الذي لا مرية فيه. قال جل وعلا: فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. اللام لام التعليل، لأجل أن تنذر به، أنزله الله عليك لأجل أن تنذر به. والإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، والمراد أن ينذر الناس بهذا القرآن، فينذرهم ويبين لهم ما أمامهم، وأن من أطاع الله جزاءه الجنة، ومن عصاه وكفر به وبهذا القرآن أن مرده إلى النار. فيحذر النار وينذر النار وينذر عذاب الله، ويبشر المؤمنين ويدعوهم إلى ما فيه. وذكرى للمؤمنين أي عظة وعبرة يتعظ به المؤمنون ويتذكرون بما فيه، فيعملون بما فيه من الأوامر ويجتنبون ما فيه من النواهي. فهو للجميع نذير وللجميع ذكرى. وقال بعض المفسرين، أو قال القرطبي: هو نذير ينذر به الكفار ويوعظ ويذكر به المؤمنين، لأن الله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالذكرى تكون لمن اتعظ به وتذكر به، وهذا إنما يكون من أهل الإيمان، ولكن بقية الناس ينذرون بما فيه ويدعون لما فيه، فإن استجابوا فذاك، وإن لم يستجيبوا فلا يلوموا إلا أنفسهم. والحاصل أنه لا مانع أن يقال أن القرآن نذير للجميع، فيه النذارة للجميع، وهو أيضا فيه الذكرى والعبرة والعظة للجميع. فذكر إن نفعت الذكرى. وكتاب هذا وصفه جدير بالعناية به، فاعتني بكتاب الله يا عبد الله، صحح قراءتك، اقرأه قراءة صحيحة، وإن استطعت أن تحفظه أو تحفظ قدر ما تستطيع منه فهو خير عظيم. اتلوه واقرأه واجعل لك حزبا ووردا يوميا من كتاب الله، فإن كتاب الله فيه الإيمان، وفيه الهدى، وفيه النور، وفيه الشفاء، فينبت الإيمان في قلبك إذا لزمته وأكثرت من قراءته. يحبب إليك الإيمان، ويحبب إليك العمل الصالح، يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. الزمه وأبشر بكل خير. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. من نام عن حزبه، المراد الورد، يحزب القرآن، جعله أحزابا، يرتب المسلم نفسه، يجعل له كل يوم حزب، يقرأ كل يوم مثلا على الأقل جزءا من، أو جزئين أو ثلاثة، لكن لا ينشط يوم أو يومين ثم يضعف، ولا يشق على نفسه، خاصة في البدايات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن حزبه، يعني من الليل، وهذا والله أعلم يدل على أن الأفضل أن تقرأ حزبك في قيام الليل في صلاة الليل. فمن نام عن ذلك وقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، لأن قراءته في الليل أعظم أجرا. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة، ولكن قراءته في أي وقت خير عظيم. وكذلك يقف الإنسان عند حدوده، قبل ذلك يتعلم تفسيره ويستمع إلى تفسير القرآن حتى يعقل عن الله مراده ويفهم عن الله مراده، لأن الله جل وعلا يقول عن هذا الكتاب العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للحال التي هي أقوم الأحوال والطريق التي هي أحسن الطرق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالزم كتاب الله واعتني به، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه، تقدمه البقرة وآل عمران، تحاج كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما. وجاء أيضا في الحديث الآخر وسنده صحيح أن القرآن يوم القيامة يشفع عند الله، القرآن والصيام يشفعان، فيقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام: منعته الطعام في النهار فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فاعتني به، وهو والله علامة السعادة والخير، عناية الرجل، عناية المسلم والمسلمة بقراءة القرآن ولزومه خير عظيم. وقد جاء عن أبي هريرة بسند صحيح عند الدارمي موقوفا عليه، ولكن مثله له حكم الرفع. جاء عنه ما معناه: إن أهل البيت إذا قرأوا القرآن نزلت عليهم السعادة والأنس والاجتماع والخير، ونزلت الملائكة. وإن أهل البيت إذا تركوا القرآن ذهبت عنهم الملائكة وجاءتهم الشياطين ووقعوا في الضيق والحرج، أو كما قال رضي الله عنه. كثير من المسلمين يشكون في بيوتهم من الضيق، من الاختلاف، فاقرأ كتاب الله عز وجل، لأن قراءة القرآن سبب لتنزل الملائكة ومجيء الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. وقال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وثبت عن أسيد بن حضير وعن عبادة بن الصامت أن كل منهم قرأ القرآن، وأنه رأى نورا أو مصابيح، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بين لهم أن تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن. قراءة القرآن في البيوت سبب للخير، ونزول الرحمة ونزول الملائكة وفرار الشياطين، فاجعل لك نصيبا من كتاب الله. وهكذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان سلفك الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. قال جل وعلا: لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فهو إنذار للجميع، ولكن إنما يتذكر به المؤمنون، يتعظون بما فيه ويعملون بما فيه، فيفعلون الأوامر ويجتنبوا النواهي. قال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهذا تأكيد على وجوب اتباع القرآن. بعد أن أخبر أنه ذكر للمؤمنين أمر باتباعه، وهذا زيادة في البيان والإيضاح. اتبعوا أيها الناس ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا القرآن واعملوا بما فيه، ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال المفسرون: لا تتبعوا أمر أولئك الذين يأمرونكم بالشرك وعبادة غير الله، لا تتخذوا من دونه أولياء تتولونهم. والمراد أنهم على خلاف ما في القرآن، لأنه لو كانوا يدعون إلى ما في القرآن ما جعلهم على سبيل الضد لاتباع القرآن، فدل على أن المراد أن هؤلاء يدعون إلى الشرك، إلى الكفر، إلى عدم الإيمان، إلى الشر، فلا تتبعوا هؤلاء ولا تطيعوهم، واحذروا منهم، واتبعوا كتاب الله جل وعلا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا إخبار من الله عز وجل أنه قليل الذي يتذكر ويتعظ ويأخذ بما في هذا القرآن. أكثر الناس يسمعون هذا القرآن ويقرؤونه لكن لا يتعظون، لا يتذكرون بما فيه، لا يعملون بما فيه، ولا يقفون عند حدوده. وهذا وإن كان على سبيل الإخبار لكنه تحذير وتخويف من الإعراض عنه وعدم التذكر به. ولهذا يقول ابن أبي ليلى عبد الله بن حبيب، يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها ويعملوا به. قالوا: وتعلمنا العلم والعمل. هذا هو المراد، نتعلم ما فيه ونعمل ونتذكر ونكل من القليل الذين يتذكرون بكتاب الله ويقفون عند حدوده ويعملون بما فيه. ولهذا جاء عن ابن مسعود أيضا أنه قال: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يقرأ في القرآن لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على كذا، يذكر ذنوبا فهو يقع في هذه الذنوب وهو يقرأ القرآن. ثم قال جل وعلا: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. كم هنا للتكثير، كم هنا خبرية وهي للتكثير. كم من قرية يعني قرى كثيرة، الذين كذبوا ولم يتبعوا ما جاءتهم به رسلهم أهلكهم الله لما عصوا. وهذا إخبار عن حال تلك القرى وتلك الأمم لما كذبوا بما جاءهم من عند الله، أخذهم الله ببأسه وعذابه فأهلكهم. فاحذروا يا أمة محمد أن يصيبكم ما أصابهم، فما أهون الناس على الله إذا عصوه. فالإخبار عن ذلك يتضمن التحذير لنا ولكل من كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة: احذروا أن يصيبكم ما أصاب أولئك الناس. وكم من قرية أهلكناها، أخذناها بالعذاب، أهلكناها فجاءها بأسنا أي عذابنا. قال بعضهم عذاب الاستئصال فاستأصلهم، كما حكى الله عز وجل في كتابه عن الأمم السابقة، قوم صالح، قوم هود، قوم نوح، أمم كثيرة حكى الله عز وجل حالهم، وأن الله جل وعلا أخذهم بعذاب بئيس وأهلكهم لما أعرضوا عن الأخذ بالحق الذي جاءتهم به رسلهم. قال جل وعلا فجاءها بأسنا بياتا، والبيات من الليل، المراد ليلا، من بات يبيت بياتا وبيتوتة، والمراد أنه في وقت الليل وهم نائمون، ومنه يقال للبيت البيت لأن الإنسان يبيت فيه. والمراد أن عذاب الله جل وعلا يأتي في أي لحظة إذا أراد الله عز وجل أن يهلك العصاة، فقد يأخذهم ليلا وقد يأخذهم في وقت القيلولة بياتا أو هم قائلون، والقيلولة قائلون يعني في وقت القيلولة، وهي النوم نصف النهار، النوم نصف النهار أو الاستراحة في النهار. فالحاصل أن أولئك القرى التي كذبت أهلكهم الله وجاءهم بأسه وعذابه، فمنهم من جاءه ليلا ومنهم من جاءه نهارا. وقوله هنا أو هم قائلون أو هنا للتفصيل والتنويع، وليس المراد أنها للشك بل للتفصيل، فمنهم من جاءهم عذاب الله ليلا ومنهم من جاءهم نهارا وفي وقت القائلة. قال جل وعلا فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. دعواهم أي دعاؤهم، قاله ابن جرير وغيره، واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يعني آخر قول أهل الجنة. فدعوى الدعوى هنا بمعنى الدعاء، فما كان آخر دعاءهم. وقال ابن كثير دعواه هنا قولهم، وهو قريب من الذي قبله، فلما حل بهم العذاب ما كان قولهم إلا أن قالوا إن كنا ظالمين، اعترفوا لما حل بهم العذاب، قالوا وأخبروا أنهم كانوا ظالمين. وهذا دليل على تحقق وقوع العذاب في تلك الأمم، وأن الإنسان حينما يحل به الموت يعرف الحقيقة، ولكن لا ينفعه ذلك إذا حل به العذاب. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا أي عذابنا وحل بهم إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، أي كافرين، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ويطلق الظلم على الكفر والشرك، إن الشرك لظلم عظيم، ويطلق على ما دون ذلك. لكن هذه الأمم الكافرة الظلم في حقها هو الكفر بالله والشرك بالله وعدم الإيمان. إنا كنا ظالمين أي مشركين كافرين، وهذا اعتراف منهم، لكن حين لا ينفع الاعتراف. قال جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، هذا خبر من الله جل وعلا بأنه سيسأل الذين أرسل إليهم، سيسأل الأمم والقوم الذين أرسلت إليهم الرسل، وسيسأل الرسل أيضا، فيسأل القوم ماذا أجبتم المرسلين، يسأل الأمم التي جاءتها الرسل ودعوهم إلى الحق ماذا أجبتم المرسلين، لما لم تؤمنوا بهم، وكذلك يسأل المرسلين هل بلغتم دعوة رسالاتي، هل بلغتم رسالة ربكم وبينتم للناس، فيا عباد الله لسنا متروكين هملا، سيسأل الرسول ويسأل المرسل إليه، لأن الإنسان أمامه مواقف لم نخلق عبثا ولن نترك سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعني مهملا لا يؤمر ولا ينهى؟ لا. ولهذا قال جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يشهد أنه بلغ الرسالة وأداها، وإنما ينجو من استقام على أمر الله، آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتبعه، هذا هو الذي ينجح في الاختبار حينما يسأل. فالأمر جد خطير، فقد أخبرنا الله جل وعلا أنه سيسأل الذين أرسل إليهم وهم الأمم وقوم أقوام الأنبياء، وأنه سيسأل أيضا المرسلين وهم الرسل والأنبياء: هل قمتم بما أمرتكم به؟ قال جل وعلا: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. نقصن أي نخبر الرسل ومن أرسلوا ومن أرسلهم إليهم، سيسأل سيخبر وينبئ الرسل والأمم الذين كذبوا الرسل من أرسل إليهم، فلنقصن عليهم بعلم، لأن الله جل وعلا قد أحصى كل شيء، سيخبرهم بما كانوا يعملون، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فلا تظن أن ما يصدر منك يضيع، لا والله، كما قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يراقب أقوالك، وعتيد قوي مقتدر على كتابة وإحصاء ما تقول وتفعل. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكما قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فوالله لا يقصن ولا نخبرن ولا نعلمن ما كنا نعمل ونقول ونفعل. قال جل وعلا: وما كنا غائبين، بل كان شاهدا يرى عباده ويبصرهم ويسمعهم ويعلمهم، لا يشغله شأن عن شأن ولا قوم عن قوم، قد أحاط بكل شيء علما. وهذا من يدل عليه صفة السمع والبصر، فالله سميع لأقوال العباد لأقوال المخلوقات، سميع بكل شيء، بصير يبصر ويرى كل شيء، عليم بكل شيء، حفيظ على كل شيء، رقيب على كل شيء. ولهذا قال: وما كنا غائبين بل نشهد أعمالكم ونراها ونحصيها عليكم. ومن تمام إقامة الله جل وعلا الحجة أنه أيضا مع ذلك وكل ملائكة يكتبون وجعل كتابا تقرأ عملك لا جحود. ولهذا يقرأ الإنسان عمله ولا ينكر منه شيئا، ومن أراد أن ينكر أو يجحد يختم الله على فمه وتتكلم جوارحه بما كان يعمل يوم تبلى السرائر. نعم. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ثم قال جل وعلا والوزن يومئذ الحق. الوزن المراد به وزن الأعمال. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن هناك ميزانا توزن به الأعمال وله كفتان، كفة توضع بها الحسنات وكفة توضع بها السيئات، وأن هذا الوزن حق يومئذ يعني يوم القيامة توزن الأعمال ويوزن عمل الرجل. وقد تنازع العلماء ما هو الذي يوزن، فقيل يوزن العمل ويصور، يجعل على يعني له جرم فيصور فيوزن، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هاتان كلمتان ثقيلتان في الميزان، مع أنها كلام تقوله الآن لكن لها وزن وثقل يوم القيامة. وقال بعضهم إنما توزن الصحف التي فيها الأعمال هي التي توزن. واستدلوا على هذا بحديث صاحب البطاقة، بحديث البطاقة الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، يصاح قال النبي صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي فيمد له 99 سجلا كلها ذنوب وآثام، فذكر الحديث وأنه يخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة والسجلات في كفة فترجح البطاقة وتطيش السجلات. فقال الوزن لصحائف العمل. وقال بعض أهل العلم بل الرجل يوزن نفسه، جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل السمين فيوزن أو فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. الحديث الآخر أيضا هو صحيح مجموع طرقه لما ركب ابن مسعود شجرة فجاءت الريح فجعلت تكفأه فضحك الصحابة لدقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ساق ابن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد. ثم قال ابن كثير بعد أن أورد هذه الأقوال الثلاثة: ولا مانع أن يكون ذلك كله يحصل. فقال: وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محلها السجلات وتارة يوزن فاعلها، إذن كل هذا يحصل كما دلت عليه النصوص الصحيحة. هناك وزن يوم القيامة، توزن أعمالك، توزن صحائفك، قد توزن أنت مع عملك. وثقل الوزن ونقصه بحسب الإيمان وعدمه، وهذا حق. وهو معنى قوله جل وعلا: والوزن يومئذ الحق، أي يوم القيامة الحق، أي بالحق والعدل، لا يظلم ربك أحدا، فلا تضع عليك سيئات غيرك ولا تظلم من حسناتك شيئا. ثم قال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. من ثقلت حسناته، موازينه يعني ميزان الحسنات وكفة الحسنات رجحت، فأولئك هم المفلحون، المدركون لما طلبوا، الناجون مما منه هربوا وخافوا، قد أفلحوا وفازوا فوزا عظيما. وهم الذين يأخذون كتابهم بأيمانهم، ومن خفت موازينه، مراد موازين حسناته خفت ورجحت بها السيئات، نعوذ بالله من ذلك، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا يظلمون. والله قد خسروا أعظم الخسارة، خسروا هذه النفوس. لماذا؟ لأنهم أوردوها النار والمهالك بدل أن يدخلوها الجنة حينما يعملوا الأعمال الصالحة، وهذا أعظم الخسارة، أعظم الخسارة خسارة النفس. فمن كفر بالله ورجحت سيئاته بحسناته فقد خسر خسرانا مبينا، خسر نفسه، خسر النعيم المقيم، وانتهى إلى العذاب الأليم، وذلك بما كانوا بآياتنا يظلمون. الباء السببية، ذلك بسبب ظلمهم بآيات الله، فظلموا أنفسهم ووضعوا آيات الله بغير موضعها، فلم يؤمنوا بها ويتبعوها ويعملوا بما فيها، بل قابلوها بالتكذيب والجحود والنكران، فما أصابهم ولحق بهم بسبب ذنوبهم، وما ربك بظلام للعبيد. في هاتين الآيتين إثبات الوزن وإثبات رجحان الحسنات على السيئات للمفلحين المؤمنين أهل الجنة، ورجحان سيئات الكافرين، ويخف ميزان حسناتهم فيدخلون النار بسبب ظلمهم وكفرهم وتكذيبهم. ثم قال جل وعلا: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد مكناكم، قال المفسر مكناكم يعني وطأنا الأرض لكم، وجعلناها قرارا ومهادا تمتهدونها وفراشا تفترشونها. الله جل وعلا مكننا من الأرض، فلم يجعل هذه الأرض مضطربة متحركة، لم يجعلها كلها جبالا، ولم يجعلها كلها ماء، فجعلها مهادا وفراشا نبني المساكن عليها ونبيت عليها وننام عليها ونطمئن. هذا كله من الله جل وعلا، هذه من نعم الله عز وجل على عباده، لكن كما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس، قليل من يتذكر هذا الأمر. لو شاء لجعل الله عز وجل هذه الأرض مضطربة، ما يقر لها قرار ولا تهنأ بعيش. انظر الآن إذا اضطربت بك الطائرة أو الحافلة كيف يكون تنشغل، كيف تمسك نفسك. الله جعل الأرض قارة، ولهذه إذا وقعت الزلازل في ثواني كم يتدمر من الخلق، كم يموت من الناس. فالحمد لله على ذلك، الحمد لله على قرار الأرض وعلى تمكين العباد منها. هذه من نعم الله العظيمة التي يجب أن نشكر الله عليها. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، ليس فقط جعلناها فراشا ومهادا ومكناكم منها ومن العمل فيها، بل جعل الله لكم فيها معايش. والمعايش كما قال الزجاج، قال المعيشة ما يتوصل به إلى العيش، وهو ما يتعيش به من المطعم والمسكن والمشرب وما تكون به الحياة. فقيل أي هيأنا لكم أسباب المعاش، سهل الله للناس أرزاقهم. الناس عندهم أعمال الآن، هذا يعمل بكذا وهذا يعمل بكذا وهذا يكسب من هذا ويأكل من هذا ويشرب من هذا. من الذي هيأ هذه الأسباب؟ هو الله. هذه نعم تستحق أن يعبد وحده لا شريك له. لو شاء ما لم يجعل هناك عيشة للناس، يموتون ما يجدون شيئا يأكلونه. والناس بالمليارات الآن، ما الذي يعيشهم؟ ما الذي يرزقهم؟ هو الله. هذه من نعم الله علينا التي يجب أن نشكر الله عليها. ولا تغتر إذا حصلت شهادة، حصلت عمل، نقول هذا بجهدي وأنا بذلت. والله لو لم يشأ الله أن يطعمك ويعيشك ما نفعك شيء، لا شهاداتك ولا جهدك ولا عملك ولا علاقاتك. فله الحمد وله الشكر. ولهذا قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه من نعم الله التي تقتضي أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة. المنعم المتفضل يجب أن يخص ويفرد بالعبادة ولا يشرك معه غيره. قال جل وعلا قليلا ما تشكرون، قليل من يشكر من العباد، قليل شكركم على هذه النعم. وصدق الله، كثير من الناس ما يتذكر أصلا هذه النعمة، ما يقف عندها. هذه نعم يجب أن نشكر الله عليها ليلا ونهارا. قال جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أي ولقد خلقنا أصلكم وهو آدم. ولقد خلقناكم أي خلقنا أصلكم وهو آدم، وصورناكم صورنا آدم بدليل قوله جل وعلا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لأن ثم تفيد الترتيب والتراقي. والله قال خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، فدل على أن المراد به هنا أصلنا وهو آدم عليه السلام. وهذا جاري في كلام العرب كما قال جل وعلا عن بني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل الذين ظلل الله عليهم الغمام ليسوا بني إسرائيل الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد آباؤهم وأصلهم ومن هم من نسله، فهذا جاري في كلام العرب. ولهذا المراد هنا ولقد خلقناكم أي خلقنا أباكم آدم وأصلكم ثم صورنا آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وقال بعض المفسرين وهو مروي عن ابن عباس قال خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء، كان يقول ثم خلقناكم هذا في أصلاب الرجال ثم صورناكم هذا في أرحام النساء، لكن هذا يرده قوله ثم قلنا، لأنه ظاهر النص أن هذا الخلق وهذا التصوير حصل بعده أمر الملائكة بالسجود، وهذا لا يكون إلا في حق آدم. كما في الحديث الصحيح كما في القرآن والسنة أيضا أن الله لما خلق آدم ونفخ فيه الروح أمر الملائكة بالسجود له وكما سيأتي إن شاء الله قريبا. وجاء عن بعض السلف أيضا أنهم قالوا المراد به هنا الذرية يعني كقول ابن عباس. وقال بعضهم ثم خلقناكم هذا آدم وصورناكم هذا للذرية في ظهر آدم. لكن الأظهر والله أعلم كما هو اختيار ابن جرير الطبري واختيار ابن كثير وحجته واضحة أن المراد به هنا آدم الخلق هنا لآدم والتصوير لآدم ثم بعد ذلك أمر الله الملائكة بالسجود له. قال ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أمر الله الملائكة ليسجد لآدم تشريفا وتكريما له طاعة لله وليس عبادة لآدم وإنما السجود هنا طاعة لله تشريفا لآدم وتكريما له. وقد مر الكلام على هذا في سورة البقرة فسجدوا إلا إبليس سجد الملائكة كلهم إلا إبليس لم يكن من الساجدين أبى أن يسجد عدو الله. وإبليس من الجن وليس من الملائكة لأن الملائكة خلقت من نور والشيطان خلق من نار كما سيأتي. ولكن لما كان معهم وفي جملتهم ويعبد الله معهم جاء ذكره على أنه منهم من باب التغليب وإلا قد صرح الله في سورة الكهف أنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه فأبى أن يسجد لآدم. ثم ذكر حجته في ذلك وهذا أول ذنب عصي الله به هو الكبر. وللعلماء كلام طويل في هذه المسألة كيف يدخل الجنة ثم يخرج منها. نقول وخلاصته أنه كما أخبر الله والجنة في ذلك الوقت كان يمكن من دخلها يخرج منها لكن بعد ذلك جعلها الله من دخل الجنة لا يخرج منها دار جزاء هنا دار ابتلاء لحكمة بالغة يعلمها الله جل وعلا. قال جل وعلا قال ما منعك ألا تسجد قال الله عز وجل له ما منعك أن تسجد يا إبليس ما الذي منعك من السجود لآدم إذ أمرتك حين أمرتك لأن الواجب على كل أحد إذا أمره الله بأمر أن يقول سمعنا وأطعنا وأن يبادر. قال أنا خير منه الكبر والترفع وهذا أول ذنب عصي الله به والحامل عليه الحسد فاحذر من الحسد واحذر من الكبر إياك والترفع لا تترفع على عباد الله فإن الله جل وعلا يحشر المتكبرين يوم القيامة جزاء وفاق أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين لأن الله خلق إبليس من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خلقت الملائكة من نور وخلق الشيطان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم يعني من تراب. وقوله من طين عبر عن مرحلة من مراحل خلق آدم لأن الله خلق آدم من تراب ثم جعله طين جعله طينا لازب ثم جعله فخارا ثم صوره ثم نفخ فيه الروح. وقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد كلاما جميلا حول بيان بطلان دعوى إبليس أن النار أشرف من التراب وذكر 15 وجها كلها تدل على فضل التراب على النار. قال ابن كثير فأخطأ يعني إبليس قبحه الله فأخطأ قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف أن النار أشرف من الطين أيضا فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناءة والأنات والتثبت، والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة. ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. وذكر كلاما جميلا. إذن هو كما قال ابن كثير أيضا قول عند قوله أنا خير منه، قال هذا من العذر الذي هو أكبر من الذنب. ذنبه أنه لم يسجد، لكن اعتذر بعذر أقبح، فقال هذا من العذر الذي هو أكبر من الذنب، كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول، يعني لعنه الله وأنا خير منه، فكيف تأمرني بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار، والنار أشرف مما خلقته منه والطين، إلى آخر كلام. وهذا كلها دعوة باطلة. ثم قال الله جل وعلا قال فاهبط منها، الهبوط هو النزول من أعلى إلى أسفل، ومنها فيها أقوال، قيل من الجنة وقيل من السماء وقيل من المكان التي فيها، والحقيقة أن الاختلاف لا يؤثر لأنها متلازمة معانيها. فالله أنزله من الجنة التي جنة الخلد وهي في السماء، وأنزله من المكان التي كان فيها، وأنزله أيضا من السماء، لأن المراد جنة الخلد التي في السماء، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لها. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. الجنة لا يدخلها متكبر يا أخوان، فاحذروا من الكبر، ما يدخل الجنة المتكبر، كن متواضعا حتى تكون من أهل الجنة. ولهذا في الحديث لما تحاجت الجنة والنار قالت النار يدخلني المتكبرون، وقالت الجنة يدخلني الضعفاء. فاحذر من الكبر فإنه داء خطير. قال الله عز وجل فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، اخرج من الجنة فإنك من الصاغرين الذليلين الحقيرين. فأخرجه الله ذليلا حقيرا، الجزاء من جنس العمل، لما تكبر أخرجه الله ذليلا صغيرا حقيرا. قال جل وعلا قال انظرني إلى يوم يبعثون، انظرني يعني أمهلني إلى يوم البعث إلى نهاية الدنيا. قال الله جل وعلا إنك من المنظرين. قال سفيان بن عيينة رحمه الله لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه، تعلم عند نفسك ذنوب ومعاصي لا يمنعك ذلك من الدعاء. قال فإن الله أجاب شر خلقه إبليس لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، من المنظرين. هذا الناس إذا جاء يدعو يجيه الشيطان في نفسه يقول بس كيف يستجيب الله لي وأنا مسرف وأعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا. انتبه، لا يدخل عليك الشيطان من هذا المدخل. فإن الله أجاب دعاء شر خلقه إبليس لما أبى أن يسجد لآدم واعترض على أمر الله وطلب في الحال أن ينظره الله، قال إنك من المنظرين، أجاب الله دعاءه. فيجب عليك أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، وإياك من اليأس. وقد جاء الحديث أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا الله لا يخلو من أحوال ثلاث، إما أن يعطيه الله سؤله، وإما أن يصرف عنه سوءا كاد أن يقع به، وإما أن يدخره له في الجنة ثوابا عنده جل وعلا. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يا سيدي. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، الباء هنا للسببية. قال إبليس فبسبب إغوائك لي، والأصل في الإغواء هو الإضلال وإيقاع الغي والضلال في القلب. قال فبسبب إغوائك، لكن إغوائه وبسبب عمله، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم على صراطك، على الطريق الصحيح الموصل إليك، لأقعدن لهم عليه وأصدهم عنه وأردهم عنه. ولهذا قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عجبا من ابن آدم يتخذ عدوه الذي أقسم بين يدي الله أن يضلك وأن يغويك، كيف تطيعه وتستسلم لعدوك؟ فالواجب الحذر من الشيطان وعدم طاعته، لأنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يريد ينتقم منكم لأنه ضامن أنه من أهل النار نعوذ بالله. قال جل وعلا: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تعدد أقوال المفسرين ومؤداها واحد، فمنهم من قال من بين أيديهم جاء ابن عباس قال هي الآخرة، ومن خلفهم قال الدنيا، ومن أيمانهم قال من جهة الإيمان والأعمال الصالحة أصدهم عنها، وعن شمائلهم قال المراد بها الذنوب والمعاصي. فقوله جل وعلا: ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال بعض المفسرين بين أيديهم هي الآخرة وما خلفهم الدنيا، وقال بعضهم العكس، ما بين أيديهم هي الآخرة وما خلفهم هي الدنيا، وقال عن أيمانهم قال المراد المعاصي ما ترك الإيمان والعمل الصالح، وعن شمائلهم المعاصي. وذكر العلماء عدة أقوال، قال ابن جرير الطبري ملخصا لها بعد أن ذكر هذه الأقوال، قال: المراد جميع طرق الخير والشر، فالخير يصدهم عنه والشر يحببه لهم. وجاء عن ابن عباس أنه قال ثم في قوله: لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال: ولم يقل من فوقهم، لأن الرحمة تنزل من فوقهم، الرحمة تنزل من الله سبحانه وتعالى. قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال بعض المفسرين أي موحدين، ومعنى لا تجد أكثرهم شاكرين لله على هذا على نعمه، يعني شاكرين له بالإيمان والتوحيد والإخلاص والعمل بما أمرهم به، أكثر الناس غير شاكرين. ثم قال جل وعلا: قلنا قال اخرج منها مذءوما مدحورا. المذؤوم والمذموم بمعنى واحد، أي معيبا مدحورا مقصا مبعدا. وتعدد عبارة السلف وهذا تدر على هذا، أنه أخرج من الجنة مذموما معيبا ملعونا مدحورا مخزا مقصا مبعدا مطرودا من رحمة الله بسبب عصيانه. قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. اللام هنا الموطئ أهل القسم، لمن تبعك منهم ممن قلت لا تجد أكثرهم شاكرين لأدخلنكم ولأملأن منكم جهنم النار أعذبكم بسبب كفركم أجمعين. كل من كفر بالله عز وجل يعذبه الله عز وجل، ولهذا يقول لآدم أخرج بعث النار من ذريتك يوم القيامة، فيخرج من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. نكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ترتيب سور القرآن اجتهادي من الصحابة أم توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نوجه حديث صلاته عليه الصلاة والسلام لما قام بالبقرة والنساء وآل عمران؟ ترتيب السور بهذا الذي في المصحف الآن هذا اجتهادي من الصحابة رضي الله عنهم، والدليل على ذلك اختلاف مصاحف الصحابة في ترتيب السور، مصحف ابن مسعود غير هذا المصحف العثماني، مصحف علي غير ذلك. ويحتج بالحديث الذي ذكره السائل بأنه قرأ البقرة ثم آل عمران ثم النساء، جاء أيضا في أحد طرق الحديث الصحيحة لعلها في مسلم أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فترتيب السور اجتهادي من الصحابة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعد الحج وجدت 5 ريالات أو 5 ريالات في مصعد الفندق فأعطيتها للخادم صدقة، فهل علي شيء؟ إذا كنت في مكة ما يجوز لك هذا، إذا كنت في مكة حرام، ما يجوز لك أن تلتقط شيء إلا أن تأخذه وتدفعه إلى قسم المفقودات، أما تصدق بأموال الناس ليس الأمر إليك. وإذا كان في المدينة هذا يعني 5 ريال مما يعني ترتفع عنها همم كثير من الناس، ما دام تصدقت بها عن صاحبها فإن شاء الله أرجو أن لا يكون حرج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: طفت طواف الوداع يوم الخميس وجئت المدينة يوم السبت، فهل علي شيء؟ اي نعم طواف الوداع لابد يكون هو اخر الاعمال, ما تتأخر بعد طواف الوداع الا ساعة ساعتين اربع خمس ساعات الذي تجهز نفسك او تنتظر الباص حتى تمشي, اما تبقى وتبيت يوم او يومين فيجب عليك ان تطوف طواف الوداع, واذا كنت ما رجعت وطفت طواف الوداع يجب عليك دم تذبحه لفقراء مكة لانك تركت الواجب, واجب من واجبات الحج وهو طواف الوداع. نعم احسن الله اليك. يقول السائل من لم يجد هديا للمتمتع فانه يصوم 10 ايام فمتى يكون هذا الصوم؟ 3 ايام في الحج وسبعة اذا رجعت الى اهلك, واذا كنت ستبقى في المدينة كذا يوم تريد تصومها ايضا ما في حرج, ويجوز ان تصومها مجتمعة 7 ايام ويجوز ان تصومها متفرقة, تصوم يوم وتفطر يومين او تصوم الاثنين والخميس, الامر فيه سعة. نعم احسن الله اليك. يقول السائل هل الارض تدور باهلها كما يقال؟ الله اعلم, هذا من فضول العلم الذي لا ينفع العلم بها ولا يضر الجهل.